أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه، وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو، ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه في إحسان إلى يوم الدين. أما بعد، توقف بنا الكلام على قول الله عز وجل: فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه. أزلهما أي أوقعهما في الزلل، وهو الخطأ، وفي قراءة: فأزالهما الشيطان أي أبعدهما ونحاهما عن الجنة. فأزلهما الشيطان عنها، الضمير يعود على الجنة. فأخرجهما مما كان فيه، الفاء هنا في قول فأخرجهما للسببية، أخرجهما مما، ما اسم موصول، أي من الذي كان فيه، أي فبسبب إخراجهما من الذي كان، أي فتسبب بإخراجهما مما كان فيه من رغد العيش وطيب المسكن وسعة الرزق وغير ذلك. وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو. قلنا اهبطوا، الهبوط هو النزول من أعلى إلى أسفل، والمراد بقوله اهبطوا أي انزلوا من الجنة إلى الأرض، كما قال عز وجل: قلنا اهبطا منها جميعا. والخطاب في قوله عز وجل: قلنا اهبطوا منها نعم، فأخرجهم مما كان فيه، وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو. الخطاب في قوله اهبطوا لآدم وزوجته وإبليس. وقيل إن الخطاب لآدم وحواء وذريتهما، وقيل إن الخطاب في اهبطوا لآدم وحواء، ولكن الأظهر أن الخطاب في قوله اهبطوا لآدم وحواء وإبليس. والخطاب في قوله اهبطا بالتثنية لآدم وإبليس، وحواء تبع لآدم. قلنا اهبطوا نعم، وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو، ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. لكم في الأرض مستقر، أي لكم في الأرض مسكن وموضع استقرار، ومتاع أي ولكم في الأرض متاع تتمتعون به، والمتاع ما يتمتع به من رزق من مأكل ومشرب ومسكن ومركب إلى غير ذلك، ومتاع إلى حين، حين أي إلى وقت معين وأجل محدود، وهو انقضاء آجالكم وقيام الساعة وانتقالكم إلى الدار الآخرة التي هي الدار الحقيقية، كما قال عز وجل: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. وهذا المتاع الذي يتمتعون به في الدنيا هو قليل بالنسبة لمتاع الآخرة، كما قال عز وجل: فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. وقال تعالى: وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات، تلقى آدم أي ألهمه الله عز وجل كلمات قالهن ووفقه لقولهن بفضل ربوبيته الخاصة. وهذه الكلمات التي كانت سببا في قبول توبته هي ما بينه الله عز وجل في سورة الأعراف في قوله: قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فتوسل آدم عليه السلام، توسل بهذه الكلمات بربوبية الله واعترافه بظلم نفسه بالأكل من الشجرة. وهذه الكلمات قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. هذه الكلمات في الواقع هي من جوامع الدعاء ومن أعظم أسباب قبول التوبة. فتاب عليه، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، أي فتاب ربه عليه بأن وفقه للتوبة بهذه الكلمات، ثم قبل منه توبته سبحانه وتعالى فعفى عنه وتجاوز، كما قال عز وجل: ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. وقوله إنه هو التواب الرحيم، هذه الجملة إنه هو التواب الرحيم جملة تعليلية لقوله فتاب عليه، أي فتاب عليه لأنه هو التواب الرحيم. والضمير في قوله هو ضمير فصل، والتواب اسم من أسماء الله عز وجل، التواب اسم من أسماء الله عز وجل مشتق من التوبة، لأنه يدل على أنه سبحانه وتعالى ذو التوبة الواسعة. والتواب على وزن فعال، فهي صيغة مبالغة أو صفة مشبهة، وذلك لكثرة توبته سبحانه وتعالى على العبد، ولكثرة من يتوب عليهم من عباده. والتوبة هي الرجوع إلى الله عز وجل من معصيته إلى طاعته. وتوبة الله تعالى على عبده نوعان: النوع الأول توفيقه للتوبة، توبته عليه أن يوفقه للتوبة، كما قال عز وجل في قصة الثلاثة الذين خلفوا، قال: ثم تاب عليهم ليتوبوا، أي وفقهم للتوبة ليتوبوا. والنوع الثاني من التوبة قبول توبة العبد، كما قال تعالى: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده. إذن توبة الله على عبده نوعان: النوع الأول أن يوفقه للتوبة، والنوع الثاني أن يقبل منه هذه التوبة بعد توفيقه إياه. يقول: فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. الرحيم اسم من أسماء الله عز وجل مشتق من الرحمة، وهو رحيم على وزن فعيل، صفة مشبهة أو صيغة مبالغة، يدل على رحمته سبحانه وتعالى الواسعة. ورحمة الله عز وجل نوعان: عامة لجميع الخلق، ورحمة خاصة بالمؤمنين. أما الرحمة التي تشمل جميع الخلق من مؤمن وكافر وبر وفاجر، فهي ما يتمتعون به في هذه الحياة الدنيا من نعم الله عز وجل. وأما الرحمة الخاصة فهي رحمته بالمؤمنين، كما قال عز وجل: وكان بالمؤمنين رحيما. ومن رحمته سبحانه وتعالى بالمؤمنين أن يوفقهم للهداية ولسلوك الطريق المستقيم، إضافة إلى ما يتمتعون به ويتنعمون به من نعم الله عز وجل. إذن قوله فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم، التواب قلنا اسم من أسماء الله، وهو صيغة مبالغة أو صفة مشبهة، يدل على كثرة توبته على العبد وكثرة من يتوب عليهم. وبينا أن التوبة نوعان، أو النوع الأول التوفيق للتوبة، والنوع الثاني قبول التوبة. والرحيم قلنا إنه صيغة مبالغة أو صفة مشبهة لسعة رحمته سبحانه وتعالى. ورحمته أيضا نوعان: رحمة عامة لجميع الخلق، ورحمة خاصة بالمؤمنين، كما قال عز وجل: وكان بالمؤمنين رحيما. نعم، نقف على هذا. نستكمل إن شاء الله ما تبقى والفوائد.